النصيحة إنك تسأل إنسان بيتقي الله في مهنتك، واحد من أهل المهنة وبيتقي الله، وهو اللي هيقولك تعمل إن شاء الله.